بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا. واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بسم الله الرحمن الرحيم والصفا فالزاجرات زجرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن إلهكم لواحد

وإذا ذكروا لا يذكرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإن وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل للذي كنتم به تكذبون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنكم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون برد أبي الحق وصدق المرسلين Thank you.

بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. والله بكل شيء ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم كريم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله فاتقوا استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحفظت وإذا الأرض مدت إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم حسنا يضعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.

والليل وما وسق والقمر والقمر والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا والقمر إذا اتسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق.